بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ المفسر النحوي الأصولي اللغوي شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين. مقدمة نافعة: ليعلم أن أهل السنة هم جمهور الأمة المحمدية، وهم الصحابة ومن تبعهم في المعتقد أي أصول الاعتقاد، وهي الأمور الستة المذكورة في حديث جبريل الذي رواه البخاري، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأفضل هؤلاء من حيث الإجمال أهل القرون الثلاثة، المرادون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، رواه البخاري ومسلم. والقرن معناه 100 سنة، كما رجح ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر وغيره، وهم المرادون أيضا بحديث الترمذي وغيره: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفيه قوله: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، صححه الحاكم. وقال الترمذي: حسن صحيح. المعنى الذي يريد أن يكون يوم القيامة في وسط الجنة فليلزم الجماعة، معناه لا يخرج عن عقيدة جمهور المسلمين، لا يترك عقيدة الجمهور ويتبع فكرة جديدة. يجب على المسلم أن يتبع ما كان عليه المسلمون المتقدمون والمتأخرون، لأن من شذ عن الجمهور شذ في النار. الجماعة معناها جمهور الأمة، الجماعة هم السواد الأعظم، ليس معناه صلاة الجماعة، أي لا يخرج عن جمهور الأمة اعتقادا، لأن النجاة في الآخرة لا تكون إلا باتباع جمهور الأمة المحمدية في الاعتقاد. والحمد لله جمهور الأمة المحمدية 100 الملايين، علماؤهم في الشرق والغرب يعتقدون ويدرسون ويعلمون أن الله تبارك وتعالى موجود منزه عن الحد والمكان. بحبوحة الجنة أي في المكان الذي هو وسط الجنة، أي المكان الأحسن. الجنة لها أطراف تلي سورها، الوسط أفضل وله أعلى، أفضل من غيره. الصحابة ما كان بينهم خلاف في العقيدة، وإنما قال بحبوحة الجنة لأن الجنة على 3 مراتب: ربضها أي أطرافها، ثم وسطها، ثم أعلاها. أوسط الجنة أحسن من الأطراف، ثم الأحسن الأعلى، وهذا الأعلى مراتب، مراتب النبيين والصديقين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.